Yeah. ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والآخرة لمسكم فيما تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو تكلم بهذا سبحانك يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين ويبين الله لكم الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة الذين يحبون أن تشيع الفاحشة الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. صدق الله.